السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير، سواء كانت الأسئلة الصوتية أو الأسئلة المكتوبة. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. وذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وبقول الله تعالى: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونستغفرك يا ربنا ونتوب إليك. هذا وكذا أذكر نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواننا المسلمين في القدس وفي غزة وفي كل مكان. اللهم آمين. نسألك يا رب أن تحفظ إخواننا في فلسطين، وأن تسلمهم وأن تنجيهم وأن ترشدهم إلى الطريق الأمثل الذي يقربهم منك يا ربنا. اللهم آمين. يسأل: ما حكم الصلاة خلف من ينكر عذاب القبر؟ الصلاة صحيحة وإثمه على نفسه، لا تساهم، ساهم في بناء المساجد أفضل لك ولدينك. هل يجوز الحيض لمس المصحف؟ خروجا من الاختلافات تمسه بحائل. حديث: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، بهذا اللفظ ثابت. أثناء الاغتسال من شدة الحر دخل نوع في حلقي، إذا كان رغما عنك فلا إثم عليك وتمم صيامك. السلام عليكم. تفضل. أنا في الغسل، أنا عارف إن المفروض الماء يعم الجسد كله. نعم. أنا كنت مش منتبه لموضوع بدن، أنا عارف المفروض يعم بس ما كنتش مركز لأولاد. فأنا مش عارف أنا هي المية وفرت لها ولا لأ جوه كده. عينيك؟ عينيك من الداخل؟ أه. لا لا لا، يلزم أن تدخل الماء عينيك، هذا مذهب. لا، لازم يكفيك أن تغسلها من الخارج، يكفيك أن تغسلها من الخارج. بارك الله فيك. يعني ليس من الداخل. لا يلزم. لا تتعدى. لأن النبي قال. زي ما بعمل وضوء كده لا يلزم كده. أيوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أعطى الرجل الجنب ذنوبا من ماء قال: خذه فأفرغه على نفسك. السلام عليكم. هل يجوز أن أن الاغتسال أجل الصيام التطوع والذكر والخلاف مع أمي لأنها ماتت؟ لا يجوز ذلك، ولم يرد مثل هذا. يسأل عن حكم العمل بحديث: إلزم بيتك ودع أمر العامة إذا تشابك الناس. إلزم بيتك ودع أمر العامة إذا تشابك الناس، يعني المعنى طبعا المسألة لا فقه. إذا كان الشخص بوجوده يستطيع أن يصلح ويرشد الناس إلى الأفضل في أمر دينهم ودنياهم، فلا يقال له عن يجي نلزم بيتك، بل اخرج وأصلح قدر استطاعتك وأرشد الضال وأجب السائل إذا كان هذا بإمكانك. أما إذا كنت أنت نفسك تخشى على نفسك أن تفتن، تخشى على نفسك أنت أن تفتن، فحينئذ قد يكون للحديث وجه، يعني حينئذ يتأتى اعتزال الناس إلا من خير، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله. نعم. أنت فيك لو سمحت. تفضل. حضرتك اتجوزت واحدة أكبر مني بعشر سنين كانت مطلقة. طيب. وحضرتك هي عرفت إخواتها واحنا رايحين عند المأذون العربية، عرفت إخواتها الصبيان الكبار. إيه. وعرفت عليهم حقيقي ولا مش حقيقي، وبعد كده واحنا كتبنا، هل الجواز ده صحيح حضرتك؟ لا، يعني قالوا لها ماذا لما عرضت عليهم؟ نعم حضرتك. عند المأذون ولا إيه؟ يعني أنت تزوجت عند مأذون؟ اه عند مأذون حضرتك. ها؟ اه عند مأذون. وهم قالوا لا لما استشارتهم، قالوا لا روحي بالتوفيق ولا ايه؟ اه يعني انا قلت لها لازم يكون ليك والي، فهي قالت لي، انا هعرف كل اخواتي قدامك على التليفون. ومين قال لك ان دول اخوانها؟ هي حضرتك كلمتهم اكيد. يعني انا بسألك سؤال، انت تعرف اخوانها؟ نعم حضرتك. انت تعرف اخوانها؟ طيب جابت لك اي واحد غريب وقالت هؤلاء اخواني موافقين يا جماعه؟ قالوا موافقين، توكل على الله. مين اللي عرفك ان هم اخواني؟ وهو يا اختان متامرتان، الزواج يحتاج الى عدد تصحيح. اسال عن معنى المأذون. المأذون المثابه الذي يوثق الزوجات من طرف من قبل الحكومه. هل على مريضة الغسيل الكلوي كفارة صيام ظلت تغسل 14 عام؟ لا، ليس عليها كفارة، وإن أطعمت مكان كل يوم مسكينا فحسن، وإلا ليس عليها كفارة. السلام عليكم. مرض مزمن. عليكم السلام. نعم. سؤالين يا شيخ. تفضل. أول سؤال، أنا مقيم في الدولة الأوروبية، يعني في أدخنة قتل الطعام ببلاش من الناس، قال يعني بياخد منهم المسلم وغير المسلم، ففي ناس هنا طلع لهم زكاة الفطر، فهل ده يجوز ولا لا؟ لا يجوز. لا يجوز؟ لا يجوز. لا، لا يجوز أن تخرج زكاة الفطر إلا لمسلمين فقراء، لكن أنت ذكرت أمرين يشوبان العمل. الأمر الأول أنه يأخذ منها المسلم والكافر، والكافر ليس بمحل لزكاة الفطر. الأمر الثاني أنه يأخذ منها الغني والفقير، والغني ليس مصرفا لزكاة الفطر. هو الفقير بس اللي بياخذ بالصوم، يعني المسلمين. لا، لا يجوز. تفضل. الأولى إن أنا أبعثها مصر. مش الأولى بقى، الألزم، الألزم أن تضعها للفقراء أينما كانوا، فقراء المسلمين أينما كانوا. الله يعين لك من أمرك رشدا يا رب. سوي. السلام عليكم. الحمد لله. لا، الحديث ده محتاج مراجعة، محتاج رجع سنده، فيه كلام شوية زيادة الأخيرة على وجه الخصوص. تفضل معك. ها؟ لمس المصحف غير الوضوء، وبس مش لمس المصحف في غير وضوء بس ليس للقراءة يجوز الله أعلم. هو عيد عندهم لكن هل هو شم النسيم غير الله أعلم. بس لا يجوز الاحتفال بها. عيد الكفار لا يجوز الاحتفال بها. تمام. طيب احنا نبشر الوضوء أن يعملوا نفاق إذا نويته في سنة يجاز. تمام. طيب الصلاة في الجماعة دلوقتي لو فات مثلا ركعة أو ركعتين في صلاة العشاء مثلا. ها؟ لو فات 100 ركعة أو ركعتين في صلاة العشاء في الجماعة. ايه المشكلة ما تتممهم؟ هيبقى في مثلا أكثر من تشهد لو أنا مشيت مع المعلم هيبقى في أكثر من تشهد هذا يجوز ولا لا؟ يا أخي بعد ما يسلم الإمام انظر كم ركعة فاتتك وأتي بها، بارك الله فيك. إذا سلم الإمام انظر كم من ركعات فاتتك وأتي بها، لا تقول الواحد هيفوت بالتشهد يا أخي انظر كم ركعة فاتتك وأتي بها. كلام واضح، مش أول واحد تفوت ركعتين من العشاء. سؤالك يعني مش مخترع، يعني اسأل طفل صغير يقول لك. هل يشترط الإطعام في كفارة الفطر أم لا؟ هل يشترط الإطعام في كفارة الفطر؟ لماذا أفطرت نتيجة ماذا؟ يعني ليس كل فطر يستلزم كفارة يستلزم إطعاما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله في عمرك يا مولاي. وإياكم. الصراحة لا أعرف شو هي الحاجة اللي حصلت. أشكركم، جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا. السلام عليكم، ألف شكر. حبك الله. ما حكم إزالة الشعر الواصل بين الحواجب؟ ابتعد عنه، فمن حام حول الحمى يوشك أن يوقعه، وقد ألحقه بعض العلماء بالنمص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ حبيب، في يعني سؤالين أو ثلاثة سريعا. في شخص يسأل إن هو كان في فترة موظف يعني في الحكومة، وفترة فترات في الضرب الشديد، وهو كان مكان وظيفته مكان بعيد يعني بيسافر سفر بعيد، فتكاسل مع الجو مع البرد، فانقطع عن العمل حوالي 21 يوم، فهو متحول إلى السفر. فهو بيسأل هل ممكن يعمل أجازة مرضي؟ دي الحاجة الوحيدة إنه يثبت في الوظيفة إنه يعمل أجازة مرضي. شوف يا شيخ، نحن لا نفتي أبدا بجواز التزوير. المضطر هو الذي سيقف بين يدي ربي ويقول يا رب أنا كنت مضطر. أما الذي يعنيني لا أفتي بالتزوير. الله يسلمك. سمعت. ماذا نفعل في من يظلمنا رغم أننا تجنبناه من سنة تقريبا إلا أنه يجر مشاكل وشر؟ ادعو وقل اللهم اكفنا بما شئت، اللهم اكفنا بما شئت، وقل حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا يمنع اذا كان لكم سبيل قوة ان ترضعوه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. شو انا اعلم ان الرشوة هي اعطي احد او ارشي احد مالا حتى احصل على ما ليس حقي، تمام كده؟ بالنسبة للأمور الدعوية، في هناك بعض فئات من الناس إن أخذوا مالا ولو يسيرا وأدوا الطرف عن بعض أمور دعوية بالنسبة للمساجد أو ما شابه ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور الشيخ. نعم تفضل. عن إيداع الأموال في بنك فيصل بفضل المرابحة، يعني على البنوك كلها سواء. نعم البنوك كلها سواء. السلام عليكم. يقول إن شاء الله أعمل عمرة لكن سوف أكون في مكة قبل مناسك العمرة بيومين. السؤال هل الإحرام يجوز عمل في مكة ولا في أبيار علي لأن السفر سيكون عن طريق المدينة؟ الأصل أنك تعتمر من ذي الحليفة التي أبيار علي إذا كنت قادم من المدينة، هذا ميقات أهل المدينة. وإن استطعت أن تعتمر وتبقى على إحرامك، تبقى بملابس الإحرام، هو ألزم يلزمك ذلك. إن كان عسيرا عليك أن تبقى بملابس الإحرام ووصلت وغيرت إلى ملابس مخيطة بعد أن أهللت من الميقات، عليك أحد الأمور الثلاثة، لكن لا تنقض العمرة، تبقى محرما لكن بملابسك. إن اضطررت ستطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله. العام التوفيق. وأنت طيب. بعد إذن حضرتك، عندي مسيودي سيارة 8,50,000. 1,50,000؟ 1,50,000 كمان السيارة ناقص. طيب. يزكي على ثمن السيارة ولا على ربح السيارة؟ على الربح الذي على الربح الذي يخرج منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. على الربح الذي يخرج منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. جزاكم الله خيرا. هل يحق ما حكم الأرملة في فترة العدة؟ لا تتزين ولا يتقدم لها خاطب، لكن يجوز التعريض. أنت لما لا تعقد لا خطوبة ولا عقد، لكن يجوز لها التعريض، ولا تكتحل ولا تتطيب. بارك الله فيك. الحق لها الطلاق من زوج لا تحبه وقد تزوجت رغما عنه، يحق لها ذلك. رجل أعطانا فوائد ربوية على سبيل التخلص منها، هل يجوز أن أعطيها لخطباء الجمعة كبدل انتقال؟ لا، طبعا الجمعة إذا أعطيتهم تعطين أفضل من الأطف الطيب، الحلال الطيب، ليس هم مأوى للقاذورات تعطيهم أموال ربوية. الله يكرمك. هل هناك نهي عن ركوب البحر؟ ليس هناك نهي. قال تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال تعالى أما السفينة فكانت للمساكين يعملون في البحر. أما حديث لا يركب البحر إلا غاز أو حاج لا يصح. هل يجوز أن أخرج زكاة الفطر رز وأخرج معه مال بنية الصدقة؟ أخرج رز، حببت تزيد من عندك زيادة لا بأس أن تزيد مالا، لكن لا يكون من أصل الزكاة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. أنا عندي خدمة فودافون كاش على الموبايل وعندي فيها مال، هل يجوز أن أتبرع بصدقات أو إحسان قائم أو زكاة الفطر عن طريق رسالة من الموبايل؟ لمن هذه الرسالة؟ تتبرع منها يعني تبرع من لهيئات معينة ولا للناس موثوق فيهم؟ لا يعني خدمة من المدائن كده تجيل اختيارات يعني زي كده. لا يعني اسمي بس أفهم، يعني في ناس معينين أنت تعرفهم أمناء يفطرون الصوم ولا جمعيات نصابة تنصب على الأداد؟ لا لا لا لا تعرفهم لا ترسل إليهم. أنصحك من ناحية الجواز جائز، لكن أنصحك ألا تبذل مالك إلا لجهات موثوقة. يقول زوجي دايما ظلمنا أنا وأولادي عشان خاطر أمي وأبي، وأنا بدو عليه وقل مش مسامحة لا في الدنيا ولا في الآخرة وتحسبا عليه. يعني الأيام الطيبة المباركة الزامي جانب العفو، أما المظلوم يجوز له أن يدعو بقدر مظلمته، لكن عفوه أفضل. أما الدليل على الجواز فقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فمن ظلم له أن يجهر بالسوء من القول. وفي الجهر بالسوء من القول قولان، أحدهم الدعاء على من ظلم، والقول الثاني هو أن تتحدث وتقول فلان ظلمني، فلان أكل مالي، والله أعلم. هل اشترط الإطعام في كفارة الفطر للمريض؟ المريض عليه الإعادة، لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما المريض مرض لا يرجى برؤه فالأصل لا زكاة لا إطعام عليه، ولكن إن أطعم كان كل يوم مسكينا هو أفضل. لفعل أنس بن مالك رضي الله عنه لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكين، لكن هذا ليس على سبيل الإيجاب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى العدوي. نعم مصطفى تفضل. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير والله معك الحمد. عزيزنا حضرتك كنت عايز اسألك على صحة حديثين. تفضل. حديث أبو ذر البخاري، أبو ذر البخاري الرسول عليه السلام قال له اعتبر إلى صبر كاذبه لو قالت فإن صبر فعين حدث، صحة الحديث؟ لا يثبت بهذا اللفظ. إيه؟ لا. إنها أتدري يا أبا ذر أين تذهب هذه الشمس؟ قال الله ورسوله أعلم، قال فإنها تذهب تسجد تحت العرش. هذه اللفظة الثابتة. تمام يا شيخ. حديث أبو هريرة كنت خير الناس الفجر في الناس، خير الناس تأتون به في الثلاثة في الأمر حتى تكون في الثالث. في رواية أقوى، لا رواية أصح ولفظ أصح، عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. في شرحه أنهم يحاربون الكفار فيأتوا بالكفار في السلاسل ليسلموا الكفار، فيكون السلاسل كانت سببا لدخولهم الجنة. ايه هو؟ هو خير الناس الناس تأتون به في الثلاثة. لا دي مرفوع ولا موقف على أبي هريرة؟ ايه؟ هل هو عن أبي هريرة عن رسول الله؟ ايه؟ او عن أبي هريرة من قوله؟ عن أبي هريرة. شوف كده راجع وافدني. موقوف يعني من كلام أبي هريرة مش كلام رسول الله. لا يعني هو من كلام أبي هريرة؟ هي مش من كلام الرسول، لكن الثابت أنا قلت لك الثابت عن الرسول لفظ آخر، عجب ربنا من قوم يقادون الجنة في السلاسل. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. انت بتعرفني ان من العلم يعني ولا مش فاهم يعني انت عايز تصرف يعني على كل ان سألتني هل ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عقب كل قراءة يقول صدق الله العظيم لم يرد ذلك، لكن الحكم بالتبديع لا اطيقه، فقد صدق الله في كل ما يقول. شامية مقيمة في أوروبا ترسل زكاة فطرية للحناء في سوريا، والحوالة لم تصل إلا بعد العيد. ممكن توكلي أحد بالهاتف يخرجها لك والحوالة تأتي بعد، ما فيش مشكلة. إذا وجدت رجلا صالحا تثقين فيه كلميه يخرج عنك إلى أن تصل الرسالة. الوكالة جائزة في مثل هذه الحال. هل تنصح الشاب بزواج من امرأة مطلقة أكبر منه ب5 سنين وعندها أولاد؟ لا يجد فتاة بكر عمره 28 سنة وأولاده سيقاطعه إذا تزوجها؟ فإذا كانت في مقاطعة لا يتزوجها، لا يتزوجها ما دام الوالدان رافضان لذلك كنصيحة، لكن كحل وحرمة جائزة أن يتزوجها، لكن كنصيحة لا يحب القطيعة بين الوالدين في مسائل الزواج. وهما لم يأمراني بشر، بل أمرا بأن يأخذ بكرا تلاعبه وتلاعبه، وهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ألا تزوجت بكرا تلاعبه وتلاعبك؟ قال لجابر، إن دعت حاجة ولكن ليست هناك قطيعة، دعت حاجة للزواج بالثيب وكانت رشيدة وعاقلة ولم تكلفه شيء وليست هناك قطيعة من الوالدين، فمن الممكن يفعل، لكن والدان سيقاطعان أنصحك بالبعد كنصيحة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب. وياك. بقول لحضرتك هو سؤال، معلش، ينفع للإمام أثناء خطبة الجمعة يعني يتكلم باللغة العامية المطلقة، يعني يبقى الكلام باللغة العامية؟ جاز مع الكراهة. جاز مع الكراهة. وبرضه يعني بتاخذ الخطبة في أوقات كثيرة جدا من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو قال الله وقال رسول الله، قبل الحديث عن القصص الواقعية اللي بتحصل. هم كده كثير كثير من الخطباء كده يعني دردشة ما لها معنى، وقيل وقال لا معنى له. قل أن تجد خطيبا صالحا يعرف أصول الخطبة ويعرف يذكر الناس بقال الله قال رسوله، قل هؤلاء يعني الدغني يعرض عن العامية قدر الاستطاعة. السلام عليكم. هل يجوز إعطاء زكاة المال لجمعية تعمل قوافل طبية لتعالج الفقراء والمساكين المسلمين وغير المسلمين؟ لا يجوز، لا يجوز. السلام عليكم. شباك يا عبد الرحمن. السلام عليكم. حكم تأخير سنة المغرب للعشاء وأيضا تأخير بعض السنن وتصلى في وقت اللاحق، لماذا؟ ما الحامل لك على ذلك؟ إذا اضطررت جهاز غير مضطر لا تفعل. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم. كنا شيخ نسأل مخصصك والحمد لله أنا مجد الكتب القطع عفوا، ماذا قلت؟ ماذا قلت أنت؟ إيه؟ الشيخ طارق الله يحفظه لدرس مصطلح، لكن أنا ما فهمش كلامك الأول. هو الكتب التسعة. نعم؟ هو الكتب التسعة. وليه؟ لا فهمت مطلع الكلمة أو الكلمة ماذا قلتها؟ كان الشيخ عنده سؤال على الحقيقة. السؤال؟ هو يجيب دلوقتي يعني الصلاة صلاة بالكتب، بس طبعا يعني ما بيجيش السماع، عشان يجيب الكتاب لازم يشرح. مين هو اللي يجيز بالسماع والجيز بالكتاب؟ مين هو هذا الذي يجيز بالكتاب؟ يعني أنت تسألني عن ماذا؟ لا أنا هو ده صراحة فرق عن الشيخ، يعني وكان بيسأل صلاة هو دلوقتي بيجيز الصلاة بالسوق، هو خد الإجازات بتاعته بالسماع، بس بشرط إما حد يطلب منه إن هو يجيزه بالكتب دي بالتسعة يقول له لا، لازم في الأول أشرحها لك وأتكلم فيها وبعد كده. والله يكون اللي بتعمله ده إذا كان عالم وبيشرح الكتب التسعة يشرح لك الكتب تستفيد، أما الورقة التي تأخذها بتشترى الآن من أي واحد ولا لها قيمة. سماع يوم السماع الآن، الكلام ده كان الأول، الآن سماع أي واحد مدرس نحو مدرس لغة عربية يقرأ الكتب التسع أحسن منكم منهم، يعني مش فاهم الإجازة التي تريدها وما فائدتها الآن إلا الرياء والمظهرية. أقول لك أنت يعني تعلم دينك، تعلم كتاب الله وسنة رسول الله، عالم يشرح لك شرح، بس كيف يتسنى له أن يشرح الكتب التسع الآن؟ تأخذ وقت طويل. كان الصفحة يعني طبعا من الأمهات الكتب الصفحة. يعني إذا كان يعلمك وإذا كان يفهم هو أولا، هو أولا يفهم ما يشرح ويشرح ويفهم الناس، يشكر عليك الله يكرمك يكرمه. هو كان سؤال الشيخ على الفتحات، وهو بيدور يعني بيشرح للصلاة صوت الحديث، كان بيعتمد صفحة الشيخ الأباني كلها. هل في واحد من المصححين معصوم؟ لا، ما هو هو اللي طيب يعني هو حضرتك ازاي يعني يستعين بالتصحيح والطبعين، ويعني ما بيستغلش من الصلاة يعني عشان ما يلغوش، كل اللي بيعمله كان مثلا كان بيشوف الصلاة صحيحة أو الصلاة صحيحة، بس بعد كده طبعا صحيح في الحاجات دي. لا، محتاج عالم حديث يقدر يناقش مسائل. الله يحفظك. سلام عليكم. يا حليم ندرس أمرك إن شاء الله، ندرس الأمر إن شاء الله يا حليم بإذن الله، فلا تكرر سؤالك بإذن الله يدرس كيفية ال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، ربنا يحفظك يا شيخنا ويبارك فيك. وياك. كان تكلمنا سؤال يا شيخنا بعد إذن حضرتك. أبو مصطفى، أبو مصطفى، أبو مصطفى أنت ولا نسيت؟ نعم أبو مصطفى. مرحبا بك يا أبو مصطفى، وأهلا وسهلا. الله يبارك فيك يا شيخنا ويحفظك. أبلغ أهل بيتك السلام جميعا، الله يسلمك. رفع قدرك إن شاء الله. تفضل وإياكم. بعض المصانع والشركات بتقترض من البنوك القرض اللي هو حاليا موجود في البلد 5%، فما بيروحوا ياخدوا القرض البنك بيشترط عليهم إن هم يودع لهم الفلوس دي في حساب شركة تانية عشان خاطر يبقى في دليل قاطع على جديتهم في انهم ياخدوا الفلوس دي يستثمروها. والله انا ننصحه بالبعد عن هذا تماما. نعم، ننصحه بالبعد عن هذه المعاملات تماما. الله يحفظك يا شيخ. الله يسلمك ويبارك فيك. جزاكم الله خيرا. وياك ابو مصطفى، سلم على الاهل جميعا، الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل شيخنا. نعم، لو سمحت يا شيخنا، بالنسبه للامه في حاله كبرى في السن وعدم استطاعتها للقيام بشؤون نفسها يعني في الرعايه وكده، وعندها حضرتك اولاد متزوجون صبيان وبنات، رعايتها بتقع على عاتق مين؟ على المجموع ولا على اولاد دون اولاد؟ على الذكور. تمام. وإن عجزتم يا ذكور ممكن تستأجروا لها امرأة تقوم بأمرها وتدفع الأجرة كمجتمعي. بارك الله فيك. وفيك. وفيك. والبنت عملها مع أمها تطوعي ما دامت متزوجة. السلام عليكم. إذا أفطر المريض في رمضان ثم قضى هل له نفس أجر من صام رمضان؟ إن شاء الله. رخصة. الذي قال كتب عليكم الصيام هو الذي قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما معنى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد؟ المراد المنع من الجماع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. أشهد الله وملائكته وجميع خلقه أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له، وجمعنا الله وإياك والسامعين. أن ينفع بك المسلمين. آمين يا رب. ولك بمثل السامعين والسامعات يا رب. تفضل. اللهم اغفرنا يا رب. الله يبارك فيك. أبردوا بالصلاة انتظروا لأن ينكسر الحر. صلاة الظهر إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. الحمد لله. كل سنة وانت طيب. وانت طيب وبخير وعافية. تعرف حضرتك يا شيخ يعني السؤال يعني يعني سمعت الشيخ ابن عثيمين مقطع على اليوتيوب ما يقول من صدق الله ورسوله ونطق قولين العلماء، قول الامام احمد بن حنبل أنه لا تقبل توبته ويقبل الكافر، والقول الثاني تقبل توبته، يعني ما تفسير الحديث؟ حديث ايه؟ ما تفسير يعني القول اللي هو بيقوله عن أحمد بن حنبل يعني. يعني بيبين ان الامام احمد رحمه الله عليه ورحمه الله على الشيخ ابن عثيمين له وجهان في المسألة. وجه بأن باب التوبة مفتوح لمن سب الله ورسوله، ووجه أنه يمنعه من قبول التوبة، من عفوا يمنعه من قبول التوبة في الدنيا. الدنيا يعني مش القصد في الآخرة. لا ما فيش. اسمع يا أخي الكريم، ما في هناك أي ذنب مهما على نقول ليست له توبة. لك فيما بينك وبين الله لك توبة، لكن مثلا واحد سب الرسول وجي عند إقامة الحد عليه وقال أنا تبت، لا ممكن نقول لا يستتاب، ممكن قول يعني، أو زي اللي سرق وقبضت عليه قال أنا تبت، هل تترك قطع اليد؟ طب يعني هو قصده وهي يقتل كفر دي، يعني قصده انه يقتل كفر كحد يقام عليه الحد في الدنيا، يقام عليه الحد في الدنيا، قصده انه يقام عليه الحد. فين جاء كما مثلت لك شخص حرامي تم القبض عليه، وعند القاضي قبل ان تقطع اليد قال انا ما انا استغفر الله، حتى لو تاب، التوبة يعني ما أقول لك السارق تاب، السارق تاب مثلا بينه وبين الله تاب، لكن هل توبته تسقط عنه الحد؟ لا. طيب هو من هذا الباب هناك ببساطة يعني. ببساطة. جزاك الله. لكن بينك وبين الله ما في أحد أيا كان يقول إن شخص ما لا يستغفر ولا يتوب. مرض نفسي ومرض حياتي. لا خلاص انت مريض ليس عليك حرج. سمعي هل وردت جملة صلى الله عليه وسلم على لسان النبي؟ ذكر النبي بعض في الكتب الموجودة جمصة العقارية، في الكتب الموجودة النبي قال قام موسى عليه السلام، قام موسى صلى الله عليه وسلم خطيبا في بعض رواياتنا، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام طارق شيخنا. تفضل. تقبل الله منا ومنك الصلاة والسلام. يا رب. سيدنا امرأة مطلقة. أيوة. زوجها امرأة مطلقة. أيوة. زوجها بيرسل لها النفقة، نفقة الأولاد عن طريق المحكمة. ما بيدخلش في حياتهم، ما لا يعرف عنهم حاجة ولا بيزورهم ولا يعرف عنهم أي شيء. طيب. هل هي عليها زكاة الفطر أم هو الذي يقوم بها؟ لا هي مطلقة، زكاة الفطر عليها هي. بالنسبة للأولاد. زكاة الفطر الأولاد علي على أبيهم. على أبيهم. لكن هب أنهم تنع تزكي أمهم عنهم. لا يعني الفلوس اللي هو بيدانهم عن طريق المحكمة دي. لا تزيد منها، تزيد منها. ها؟ في حالك لو هي تأكدت إنه مش إنه هو مش هيطلعها. أي نعم. إذا كنا خايفين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هو في حد جمع المستدركات؟ جمعها؟ المستدركات على السلسلة الصحيحة؟ لا للآن أعمال متفرقة. كلمني على الهاتف الخاص. كلمني على الهاتف الخاص. أي وقت. رسالة إذا لم أرد عليك. السلام عليكم. ألو. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخنا أنا من روسيا. مرحبا بك. وكلمة في روسيا من القوقاز خصوصا. وفي قريتي وجد وقت أحد فلان دب. دب. منذ زمن طويل. وقامت تربيته وهذا الدب ذهب وقت طويل الآن. وصار يعني كبيرا وخطيرا جدا. الاهتمام يعني به. أيوة. ماذا يفعل الآن؟ لو هو حاول أن يعطيه بعد الحجوم للحيوان ولكنهم رفضوا. والآن ماذا يفعل؟ لو يجوز أن يقتلوها يعني شخص في بلادكم وجد دبا صغيرا. نعم وجد دب مساحته وزنه كم؟ تعرفش؟ للمعلومة يعني. لا مش عارف لكن أكثر من 100 كيلو هذا الدب. أكثر من 100 كيلو؟ نعم. يعني وجد دبا صغيرا. نعم. وهذا الدب أطعمه يعني أطعم الدب وسقاه. وبعد ذلك كبر الدب وخشي شره أصبح مفترسا. يخشى منه ماذا يصنع به؟ جاء يرسله إلى حديقة الحيوان فأبوا أن يأخذوه. لأنه دب بري يعني ها؟ يعني يصدوا هذا دب بري يعني دب بري. على كل هل يجوز أن يذبحه؟ يجوز أن يذبحه لكن الدب من ذوات الأنياب من السباع أو لا؟ كان من ذوات الأنياب من السباع فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فيجوز أن يذبحه. خدت بالك عن لحمه سمات الحق كان من ذوات الأنياب فلا يجوز أكله. واضح كلامي ولا ما تفهم؟ نعم أفهم ولكن مثلا هو حتى يسأل يحنط هناك جلده. يجوز أن يحنط الجلد ليس هناك مانع. يجوز أن يحنط الجلد أما يجعلون جلد الدب المحنط. هل الدب المحنط يساوي بعض كثيرا في بلد يعني. أيوة هل يستعمل بعد التحنيط في أشياء محرمة أو في أشياء حلال أو في المباح؟ حلال. في الحلال لا بأس. السلام عليكم. غريب أن الدب سبحان الخلاق ممكن يا أختي ماها يأكل وحده من النساء أو يأكل من يقابله ومن منهج ذبحه يعني كنا نذبح الأشياء الحلال نذبح الناقة ننحرم الناقة ونذبح البقرة إيه المشكلة في الدب؟ وده يضع في قفص برضو احنا فوزين ده يا عبد الرحمن تهيب كان المشكلة تانية يجيب قفص منين يسعى الدب وعندك فازوراته وتنظفه كيف ومشاكل كبيرة. لا لا أعرف أخت منى وفقك الله ولكل خير الحمد لله على السلامة بلغ الأبناء البنات السلام الحفيدات. السلام عليكم. الأخت عائشة أم عمر تقول في مدينتها لكن الدري ليس كثير مثل القطب وله ناب. يا أخت عائشة وليس له ناب فبينا وللدب القطب أخطر. السلام عليكم. المغرب خلاص عبد الرحمن زمن دقيق ربما يكون دب بلدي مهدد بالاضطراب اتاكل مع حدائق حيوانات السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم انا اتكلم من افريقيا. عندي سؤال ولكن أريد أن أقول لك أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يجمعنا وياك في الفردوس، اللهم آمين. وإياكم بحفظ الله. وإياكم وإياكم وإياكم، بارك الله فيك، حفظك الله في حفظ الله. السلام عليكم ورحمة الله. النصيحة في الزواج من نصرانية ملتزمة تقبل بلبس الحجاب ويرجى منها الإسلام. الزواج بها جائز، قول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقد تزوج حذيفة بن اليمان يهودية، الزواج بالمذكورة جائز. ولكن هنا ملاحظة: هل يرجى إسلامها؟ إذا كان يرجى إسلامها، قوية وجهة التجويز معي، يعني زادت نسبة الحث على ذلك. لا، الزواج جائز. لكن إن كانت هناك مسلمة، في مسلمة صالحة، أفضل. إلا إذا كانت هذه يرجى إسلامها. أيضا بارك الله فيك. يقول: جدتي أمية لا تقرب، وغفر الله لك يا أخي محمد، لكن هل يعني لك عندنا مظلمة؟ بارك الله فيك ماديها. السلام عليكم. السلام ورحمة الله يا شيخ. تفضل. حياك الله. شيخ، أنا بسأل شخص مستقيل من منصب إداري، أي في الجامعة، هو أستاذ في الجامعة وله منصب إداري آخر، لكنه مستقيل، ويعني منذ استقالته منذ 6 أشهر استقالته يعني نوعا ما يعني في تباطؤ من الإدارة بالرد عليها، فهو يتلقى إداره على ذلك منذ 6 أشهر. هم عطلوه عن العمل؟ لا، ليس تعطيلا، هو أستاذ، لا هو أستاذ في الجامعة ويشغل رئيس قسم. لكن هم لم يبتوا في قرار استقالته. لم يبتوا بقرار استقالته، هو لم يلتحق بالمنصب الإداري هذا، ولم يعد يعني يقوم بالأعمال الإدارية المؤكدة إليه. يتصدق بجزء من المال. وبذلك هو لا يؤثر مصالح الناس، لأنه القسم فيه يعني رئيس قسم وفيه يعني يتصدق المال هذا الذي يتلقاه في هذه المدة، يتصدق بجزء منه. يتصدق بجزء منه. نعم، سمعت. بهذا القدر أستجئ حمدا ربي مصليا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي ألسنتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر وصيامها. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر على الوجه الذي يرضيك عنا، وفقنا على العمل للعمل الصالح فيها، واحفظ لنا ألسنتنا وأعيننا وقلوبنا دائما يا رب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكلنا ولا تهنا وأسرنا ولا تؤسر علينا يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم ميتهم وسد دين مدينهم وفرج كرب مكروبيهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. حفظ من المسجد الأقصى في غزة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في القدس وفي كل بلاد العالم يا رب العالمين. اللهم أرشدهم إلى التصرف الأمثل الذي يرضيك عنهم يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ارزقنا فأنت خير الرازقين وانصرنا فأنت خير الناصرين وارحمنا فأنت خير الراحمين واحفظنا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا من كل أبواب الخير يا رب العالمين. اغفر لنا يا خير الغافلين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.